إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن التلبية في الحج وفي العمرة. قال المؤلف رحمه الله: التلبية حكمها أجمع العلماء على أن التلبية مشروعة. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا آل محمد، من حج منكم فليهل في حجه أو في حجته. رواه أحمد وابن حبان. طيب، التلبية هي قول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، يعني استجابة لك بعد استجابة، لبيك اللهم لبيك يعني استجابة لك يا الله بعد استجابة، يعني استجابة دائمة متتابعة. فيقول أجمع العلماء على أن التلبية مشروعة. كلمة مشروعة يعني تطلق على الشيء المستحب أو الشيء الواجب. المستحب والواجب يقال عنه مشروع، شيء مشروع يعني إما مستحب وإما واجب، فهي مشروعة يعني في الجملة هي من العبادات المستحبات عند جمهور العلماء كما سيأتي. والحديث الذي ذكره حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا آل محمد، من حج منكم فليهل في حجه، يعني فليرفع صوته بالتلبية. الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. قال: وقد اختلفوا في حكمها وفي وقتها وفي حكم من أخرها. نسبة الأحكام الفقهية للتلبية، اختلف العلماء في حكم التلبية هل هي واجبة أو مستحبة، وفي وقتها وفي حكم من أخر التلبية. فذهب الشافعي وأحمد إلى أنها سنة، وأنه يستحب اتصالها بالإحرام، فلو نوى النسك ولم يلب صح نسكه دون أن يلزمه شيء، لأن الإحرام عندهما ينعقد بمجرد النية. قل الإمامان الشافعي وأحمد رحمه الله قال: التلبية سنة، قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، هذا سنة وليس بواجب، وينبغي أن تكون متصلة بالإحرام. الإحرام هو النية القلبية، يعني نية الدخول في النسك في الحج أو العمرة. فالإمامان الشافعي وأحمد يقولان يعني أول ما يستحضر النية القلبية أنه خلاص هو وصل عند الميقات ونوى بقلبه أنه الآن دخل في الحج وبدأ أعمال الحج، طبعا النية تكون بعد التجرد من الملابس المفصلة يعني ولبس الإزار والرداء وهي ملابس الإحرام، بعد ذلك ينوي بقلبه وبعدها مباشرة يتلفظ بلسانه بكلمة لبيك اللهم لبيك، يبدأ يلبي بلسانه. لكن طبعا نظرا لأنها سنة عند الإمامين أحمد والشافعي رحمهم الله، فلا حرج على من لم يلبي، يعني لو إنسان لما وصل كده للميقات بس نوى بقلبه أنه دخل في الإحرام ولم يتلفظ بلسانه بالتلبية فإحرامه صحيح ولا شيء عليه. قال: ويرى الأحناف أن التلبية أو ما يقوم مقامها مما هو في معناها كالتسبيح وسوق الهدي شرط من شروط الإحرام، فلو أحرم ولم يلبي أو لم يسبح أو لم يسوق الهدي فلا إحرام له. الأحناف مذهبهم أن الإحرام مركب من شيئين، يعني شق يعني من أعمال القلب اللي هو النية القلبية، والشق الثاني شيء ظاهر، يعني الإحرام عبارة عن شيء باطن وشيء ظاهر. الشيء الباطن اللي هو النية القلبية، نية الدخول في الإحرام. نية الدخول في الإحرام قالوا لا تكفي ليكون الإنسان قد دخل في الإحرام حتى تقترن هذه النية القلبية، إما بالتلبية بقول لبيك اللهم لبيك، أو بتسبيح الله سبحانه وتعالى، أو بسوق الهدي إن هو البقرة أو الغنم أو الشاه أو الناقة أو كذا التي سيتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وتذبح في الحج، فإما أن يعني يسوق الهدي، يصطحب معه الهدي ويقترن النية القلبية بسوق الهدي أو بالتلفظ بالتلبية أو بالتسبيح. فيقول لكن لو نوى بقلبه ولم يسوق الهدي ولم يسبح ولم يلبي ف يعني هذا يخل بصحة الإحرام عند الأحناف. طيب هذا عند الأحناف فقط. لا طبعا أخونا يسأل عن الشخص الأخرس، طيب ماذا يصنع؟ دائما كل الأحكام الشرعية التي تحتاج إلى نطق بالنسبة للأخرس يكفي في حقه الإشارة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني هناك أحكام شرعية كثيرة يعني تحتاج إلى تلفظ، مثل مثلا تكبيرة الإحرام في الصلاة، قراءة الفاتحة في الصلاة، كذلك أحكام تحتاج إلى تلفظ، فالأخرس يكفي الإشارة. حتى الشهادتان يعني ليكون لو إنسان مثلا أخرس عافانا الله وإياكم ويريد أن يدخل في الإسلام، شخص أخرس مثلا غير مسلم ويريد أن يدخل في الإسلام يكفي الإشارة، إذا أشار كذا إشارة مثلا إلى السماء وكذا أنه يعني يؤمن بالله وهكذا، خلاص هذه تكفي ويعتبر مسلما بهذه الإشارة. يعني أي إشارة يعني يفهم منها أنه دخل في الإسلام وكذا، يعني أو أنه آمن بالله وبنبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني يكفي ويقبل إسلامه بهذا. وكذلك في الصلاة لا يحتاج يعني إلى تلفظ ما دام عاجزا عنه، ويكفي الإشارة أو يعني أو استحضار المعنى بقلبه أو كذا، لا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها. طيب قال ويلزمه بترك التلبية دم، يعني عند الأحناف إذا نوى الإحرام وعمل عملا من أعمال النسك كالتسبيح أو التهليل أو سوق الهدي ولكن لم يلبي. عند الأحناف لو أن شخصا نوى الإحرام بقلبه وعمل عملا من أعمال النسك من أعمال الحج كالتسبيح والتهليل وتهليل قول لا إله إلا الله أو سوق الهدي ولكن لم يلبي، فعند الأحناف يقولون عليه دم، عليه دم يعني شاه تذبح ويتصدق بلحمها على فقراء الحرم. طيب هذا عند الأحناف، لكن طبعا المالك الحنابلة والشافعية الذي يترك التلبية لا شيء عليه لأنها فقط من المستحبات. قال ومشهور مذهب مالك أنها واجبة يلزم بتركها أو ترك اتصالها بالإحرام مع الطول دم. الإمام مالك أيضا يرى أن التلبية واجبة، الإمام مالك يرى أن التلبية واجبة وأنه يجب على الإنسان أن يلبي ولو مرة على الأقل، وأنه يعني لو ترك التلبية فعليه دم، عليه دم يعني عليه الشاه يعني كما ذكرنا. وكذلك إذا يعني فصل بين الإحرام وبين التلبية بفاصل طويل، يعني التلبية أيضا عند الإمام مالك لابد أن تكون متصلة بالإحرام، لا يفصل بينها وبين الإحرام بفاصل طويل، الإحرام هو النية القلبية، يعني ينوي بقلبه وبعدها مباشرة يلبي بلسانه، فإذا فصل بين التلبية وبين الإحرام بفاصل طويل فعليه دم عند الإمام مالك رحمه الله. طيب هذا بالنسبة لحكم التلبية، إذا حكم التلبية أنها واجبة عند بعض الفقهاء ومستحبة عند الآخرين، وبعض الفقهاء اشترط أن التلبية يعني يبدأ فيها مباشرة عقب الإحرام القلبي وأنه لا يفصل بينه وبين الإحرام بفاصل زمني طويل. طيب لفظها، لفظ التلبية، قال روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك يعني استجابة لك بعد استجابة أو دواما على طاعتك وإقامة عليها مرة بعد أخرى، من لب بالمكان أو ألب بالمكان يعني أقام به، قال لب بالمكان يعني أقام به، فأنت تقول لبيك اللهم لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك ومستجيب لأمرك ومداوم على طاعتك. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد على التلبية السابقة، يزيد عليها فيقول لبيك لبيك لبيك وسعديك. معنى سعديك أي إسعاد بعد إسعاد من المساعدة والمرافقة على الشيء. فإذا لبيك وسعديك، أيضا كلمة سعديك في حق الله سبحانه وتعالى أن تقول لبيك وسعديك، يعني أنا لبيك أن مستجيب لأمرك ومداوم على طاعتك، ومساعدة ها هنا المساعدة يعني أنا مساعد في نشر دين الله تعالى وفي العمل بأحكام الله وفي خدمة دين الله وخدمة أمره وشريعته. طيب قال: والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. الرغباء أي الطلب والمسألة والرغبة، فيعني أنا راغب فيما عند الله، والعمل إليك يعني العمل لله سبحانه وتعالى. فكان ابن عمر رضي الله عنه يزيد هذا في التنبيه. قال: وقد استحب العلماء الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في الزيادة عليها، فذهب الجمهور إلى أنه لا بأس بالزيادة عليها كما زاد ابن عمر وكما زاد الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا يقول لهم شيئا، رواه أبو داود والبيهقي. كما ذكرنا جمهور العلماء قالوا يعني الأفضل الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا زاد عليها فلا بأس، إذا زاد عليها فلا بأس، لأن الصحابة زادوا على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع زيادتهم ولا ينكر عليهم. هنا سمعنا زيادة ابن عمر، وكان بعض الصحابة يزيد يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وبعضهم يقول لبيك إله الحق، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. المعارج اللي ما يصعد إلى الله سبحانه وتعالى، صعود الملائكة وصعود أرواح المؤمنين والعمل الطيب والكلم الطيب والعمل الصالح، كل هذا يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، فواضل أي نعم، لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. فكل هذه الألفاظ كان الصحابة رضي الله عنهم يزيدونها على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يسمعهم يزيدونها ولا ينكر عليهم، فدل هذا على جواز الزيادة. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على تلبيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما يواظب على ما هو أفضل وأكمل، فلهذا قالوا يعني الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، لأن أفضل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الزيادة عليه لا بأس بها، لأن الصحابة زادوا وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وكره مالك وأبو يوسف الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أكثر العلماء قالوا لا بأس بالزيادة، ولكن الإمامين مالكا وأبا يوسف صاحب أبي حنيفة كره أن يزاد على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح أنه لا كراهة في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الزيادة على التلبية ولم ينكر، فلا بأس بالزيادة، ولكن الأفضل والأحسن أن يقتصر على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فضلها، فضل التلبية. قال: روى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغيب الشمس. ومعنى يضحي أضحى يضحي يعني يظل يومه يلبي حتى تغيب الشمس، إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه. فهذا من فضائل التلبية، أن الإنسان إذا ظل يلبي طيلة اليوم حتى تغرب الشمس وهو يلبي تغيب ذنوبه ويصبح خاليا من الذنوب كيوم ولدته أمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ قال: نعم. رواه الطبراني وسعيد بن منصور. ما أهل مهل قط. الإهلال يطلق على التلبية بالحج أو رفع الصوت بالتلبية، فما أهل مهل يعني ما رفع ملب صوته بالتلبية، ولا كبر مكبر إلا بشر بالجنة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله، أو ما عن يمينه وشماله، من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. رواه ابن ماجه والبيهقي والترمذي والحاكم وصححه. والشارح قال: المدر أي الحصى، فالحجر والشجر والحصى وكل شيء يعني يسمع صوت الملبي، كل شيء يسمع صوت الملبي فإنه يلبي معه ويردد معه. ونطق الحجر ونطق الشجر هذا يعني وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالشجر والحجر يعني يذكر الله سبحانه وتعالى بكيفية لا يعلمها الإنسان، بكيفية لا يعلمها الإنسان ولا يدركها. فما من ملب يعني يلبي إلا كل ما سمعه من شجر أو حجر فإنه يلبي مثله، وكذلك يكون شاهدا له عند الله سبحانه وتعالى، أن الأرض تشهد للإنسان بما عمل عليها من خير أو شر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها، يعني تخبر بما وقع عليها. لذلك يعني يحسن بالحاج والمعتمر أن يستغل مروره على هذه الأراضي التي يمر عليها والطرقات التي يسير فيها، فيلبي ويذكر الله سبحانه وتعالى حتى تشهد له هذه الأرض يوم القيامة. وهذا ليس خاصا يعني بالحاج والمعتمر، بل بكل مسلم يعني في كل أرض يمشي فيها أو يسير عليها ينبغي أن يذكر الله سبحانه وتعالى، أو يعني يعمل خيرا حتى تشهد له هذه الأرض التي ربما لا يمر عليها مرة أخرى. فإذا استغل يعني مروره على هذه الأرض وهو يقول سبحان الله أو الحمد لله، أو يقرأ شيئا من القرآن أو يذكر الله، فإن هذه الأرض تشهد له عند الله سبحانه وتعالى. قال: استحباب الجهر بها. يستحب الجهر بالتلبية، يعني أن يرفع صوته بالتلبية. قال: عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل عليه السلام فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر الحج. رواه ابن ماجه وأحمد وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح الإسناد. فجبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر الحج. وقد قال النبي، وقد قال الله سبحانه وتعالى عن الشعائر: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالتلبية هي من شعائر الله سبحانه وتعالى. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ فقال: العج والثج. رواه الترمذي وابن ماجه. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة دماء الأضاحي والهدي، نحر الهدي و يعني وذبحه، فهذا هو الثج. فيقول صلى الله عليه وسلم: خير الحج العج والثج، يعني أفضل ما في الحج يعني هو رفع الصوت بالتلبية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الهدي والأضاحي. قالوا: عن أبي حازم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم. والروحاء اسم إيه؟ اسم مكان، اسم مكان يعني قريب من مكة يعني، أو على مشارف مكة يقال له فج الروحاء وكذا. ف يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يعني إذا أحرموا فيرفعون أصواتهم بالتلبية حتى إنهم إيه وهم في الطريق يحرمون من الميقات، وهم في الطريق يعني تبح أصواتهم، أي تغلظ وتخشن الأصوات البحة يعني التي تكون في الصوت إذا الإنسان رفع صوته وصاح يعني وتكلم كثيرا بصوت عال، فإن الصوت يبح. فكان الصحابة رضي الله عنهم من شدة رفعهم أصواتهم بالتلبية تبح أصواتهم وهم في الطريق. قال وقد استحب الجمهور رفع الصوت بالتلبية لهذه الأحاديث، لهذه الأحاديث المذكورة استحب جمهور العلماء رفع الصوت بالتلبية. وقال مالك لا يرفع الملبي الصوت في مسجد الجماعات بل يسمع نفسه ومن يليه إلا في مسجد منى والمسجد الحرام فإنه يرفع صوته فيهما، وهذا بالنسبة للرجال. الإمام مالك رحمه الله يقول يعني يرى أن الملبي لا يستحب أن يرفع صوته في المساجد، في المساجد إلا في مسجد منى والمسجد الحرام، لكن في المساجد الأخرى التي يصلي فيها المحرم فلا يستحب أن يرفع صوته في المساجد باستثناء المسجد الحرام ومسجد منى، ويستحب عنده أن يرفع صوته بالتلبية في الطريق وفي غير المساجد يعني. فقط من مالك لا يستحب رفع الصوت في المساجد ما عدا مسجد منى اللي هو مسجد الخيف ومسجد والمسجد الحرام، لكن ما عليه الجمهور يعني هو الأرجح لأن النصوص السابقة يعني عامة في استحباب رفع الصوت بالتلبية في كل مكان يمر فيه المحرم. طيب استحباب رفع الصوت الذي ذكرناه هذا بالنسبة للرجال، أما المرأة فتسمع نفسها ومن يليها ويكره لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك. بالنسبة للمرأة لا يستحب لها أن ترفع صوتها إلا بقدر أن تسمع نفسها وتسمع من يليها. قال وقال عطاء يرفع الرجال أصواتهم وأما المرأة فتسمع نفسها ولا ترفع صوتها. لكن طبعا هذا في حق المرأة التي تكون يعني في وسط رجال أجانب عنها ليسوا من محارمها فلا ترفع صوتها، لأن الشرع دائما يحب على عدم رفع الصوت المرأة يعني صوتها إلا بقدر الحاجة وكذا. فلذلك مثلا شرع في الصلاة أن المرأة تنبه الإمام إذا أخطأ بالتصفيق وليس بالتسبيح، الرجال ينبهون الإمام إذا أخطأ بقول سبحان الله، لكن النساء إذا أخطأ الإمام لا يتلفظن بكلمة سبحان الله وإنما يصفقن يعني هكذا حتى ينبهن الإمام. وهذا يعني من محاولة يعني منع المرأة من الكلام في حضور الرجال إلا بقدر الحاجة. هذا طبعا ثبت يعني أن النساء كنا يستفتين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ويسألنه وكنا يبيعن ويشترين وكذا. فتعامل المرأة مع الرجل يعني في حدود التعامل مثلا في بيع أو شراء أو سؤال أو جواب أو شيء من هذا القبيل يعني في حدود الحاجة، ولكن مثلا رفع الصوت بالتلبية أو رفع الصوت بالأذان أو بتلاوة القرآن أو كذا يعني يكره هذا للمرأة، وينبغي أنها تلبي سرا بحيث يعني تسمع نفسها وتسمع يعني من حولها من النساء ومحارمها، هذا إذا كانت في حضور رجال أجانب. لكن إذا كانت في مكان ليس فيه رجال أجانب يعني مثلا كانت في سيارة خاصة مثلا مرأة يعني وهي محرمة وركب سيارة خاصة مع زوجها وقرابتها وكذا ومحارمها، فلها أن ترفع صوتها ما دام الزجاج مغلق وكذا ولا أحد يسمع صوتها غير من معها في السيارة أو كذا، لا بأس أن ترفع صوتها في هذه الحالة. لكن عندما تكون في وسط الرجال يعني في المسجد الحرام أو كذا فلا ترفع صوتها بالتلبية. قال المواطن التي تستحب التلبية فيها، ما هي المواطن؟ يعني المواضع التي يستحب فيها التلبية. قال تستحب التلبية في مواطن، يعني هي طبعا الأصل أن التلبية مستحبة في كل حال وفي كل وقت، ولكن هناك يعني مواطن يتأكد فيها التلبية، لأنه طبعا يشق على الحاج أنه يعني من جرب منكم الحج أو العمرة وكذا يعلم هذا، أنه يشق يعني الحج إيه؟ يظل 24 ساعة يعني لسانه لا يفتر عن التلبية، هذا شيء يعني جميل ولكنه يعني صعب على الإنسان وفيه مشقة، فلذلك يعني هو يلبي ويكثر من التلبية قدر الإمكان، ولكن يتأكد هذه المواضع بالذات يعني إذا كان لا يتمكن من التلبية في كل وقت وفي كل مكان فيحاول أن يحافظ على التلبية في هذه المواضع. أولا عند الركوب، وثانيا عند النزول، يعني عندما يركب الدابة بداية الركوب يلبي قل لبيك اللهم أول ما يركب، وكذلك عند النزول من الدابة أيضا يستحب التلبية. وكلما على شرفا أو هبط واديا، أيضا كلما على شرفا يعني مكانا مرتفعا، لو هو راكب السيارة مثلا كلما لو ماشي في طريق يعني مرتفع كلما ارتفع فيلبي، وإذا هبط يلبي، كذلك الطائرة برضو هي طلعة وهي نزلة نفس الشيء، برضو الطائرة وهي طلعة يلبي وهي نزلة يلبي، يعني إذا كان محرما وراكب طيارة وهو محرم فيلبي أثناء صعودها ويلبي أثناء نزولها، يعني مثلا ممكن إنسان يكون محرم في جدة أو مثلا يعني إذا كان وهو محرم ومنتقل من مكان إلى مكان يعني بالطائرة فيلبي وهي صاعدة ويلبي وهي نازلة أو كذا، أو مثلا حتى الإنسان هو جاي مثلا أمريكا ولا من مصر ولا الشام ولا أي مكان بالطائرة وكذا، عندما يصل إلى الميقات فيحرم، بعد قليل الطائرة تبدأ في الهبوط فيلبي أيضا، يعني يلبي عند الإحرام ويلبي عند هبوط الطائرة أو عند النزول من أي مكان مرتفع، رد ركوب المصعد هو طالع المصعد يلبي هو نازل المصعد يلبي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي إذا صعد وإذا هبط أو نزل، والسلالم برضو إذا مثلا في العمائر يعني فيها درج أو كذا أو سلم برضو هو صاعد يلبي وهو نازل يلبي وهكذا. قال أو لقي ركبا، أو لقي ركبا يعني هو مثلا وأنت ماشي في سيارتك مثلا ومررت بسيارة أخرى فيها ناس محرمين، فعندما تلتقي السيارتين يستحب أنك ترفع الصوت بالتلبية وهم برضو يرفعون، وعندما يلقونك نفس الشيء يرفعون أصواتهم بالتلبية، يكون هذا يعني في إظهار لشعائر الحج. وفي دبر كل صلاة، بعد كل صلاة أثناء فترة الإحرام أي صلاة يصليها فيلبي بعد الصلاة، وبالأسحار في وقت السحر قبل الفجر أيضا يستحب التلبية، يستيقظ قبل الفجر وفي وقت السحر يلبي. قال الإمام الشافعي رحمه الله ونحن نستحبها على كل حال، في كل وقت يعني التلبية مستحبة ولكن تتأكد في هذه الأوقات. طيب قال وقتها، قال يبدأ المحرم بالتلبية من وقت الإحرام إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر بأول حصاة ثم يقطعها، هذا طبعا بالنسبة للمحرم بالحج، المحرم بالحج فيبدأ التلبية منذ أن يحرم بالحج، طبعا بالنسبة للحج المتمتع مثلا هذا سوف يحرم بالحج من مكة في اليوم الثامن، يبدأ الإحرام في اليوم الثامن، أول ما يبدأ الإحرام يبدأ في التلبية ويظل يلبي لغاية لما يرمي جمرة العقبة الكبرى في اليوم العاشر اللي هو يوم العيد، في الصباح اليوم العاشر الحجاج يرمون جمرة العقبة بسبع حصيات، فالتلبية تظل مستمرة لغاية رمي جمرة العقبة بأول حصى، أول حصى يرمي بها جمرة العقبة يتوقف عن التلبية، يبقى هو بيحرم في اليوم الثامن، يبدأ في التلبية ويلبي اليوم الثامن كله، واليوم التاسع اللي هو يوم عرفة كله، يبيت في مزدلفة برضه وهو يلبي، ولغاية يعني صبح اليوم العاشر اللي هو يوم العيد يظل يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة. مع أول حصى يرمي جمرة العقبة يتوقف عن التلبية، ورمي الحصى بيكون معه تكبير، هو سيتوقف عن التلبية ويبدأ في التكبير. وكذلك اليوم العاشر هو بيعتبر يوم عيد وفيه تكبير، فيتوقف عن التلبية ويبدأ في التكبير. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، رواه الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم حج صلى الله عليه وسلم يعني قارنا وكذا، فمنذ أن أحرم بالحج من الميقات بدأ في التلبية واستمر في التلبية إلى أن رمى جمرة العقبة. قال: رواه الجماعة، هم أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنة. قال: وهذا مذهب الثوري والأحناف والشافعي وجمهور العلماء. وقال أحمد وإسحاق: يلبي حتى يرمي الجمرات جميعا ثم يقطعها. يلبي حتى يرمي الجمرات جميعا ثم يقطعها، يعني بعضهم قال مع أول حصى، وبعضهم قال إيه يرمي الحصيات كلها ويعني يستمر في التلبية لغاية ما ينتهي من الرمي. وقال مالك: يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها. من مالك يقول التلبية تستمر لغاية زوال الشمس من يوم عرفة، لغاية وقت الظهر من يوم عرفة، ثم يقطع التلبية على أساس إيه ينشغل بالدعاء يوم عرفة، يعني بعد الزوال بيكون بداية الوقوف في عرفة لغاية الغروب وكذا، فينشغل إيه بالدعاء في عرفة وبعدين في مزدلفة يبيت فيها وكذا، فيكون التلبية تتوقف في ظهر يوم عرفة. طيب، هذا بالنسبة للحج. وأما المعتمر فيلبي حتى يستلم الحجر الأسود. وأما المعتمر فيلبي حتى يستلم الحجر الأسود. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. واستلام الحجر الأسود يعني مسه وتقبيله. طبعا استلام الحجر الأسود يكون في بداية الطواف، يعني المحرم بالعمرة عندما يصل إلى الميقات يبدأ يحرم ويبدأ في التلبية ويستمر في التلبية إلى أن يرى الكعبة، وأول ما يرى الكعبة يبدأ أول شيء يستلم الحجر الأسود ثم يبدأ الطواف. طبعا إذا تمكن من تقبيل الحجر أو مسه فليفعل، إذا لم يتمكن يشير إليه من بعيد، ومع أول إشارة إلى الحجر الأسود عند بداية الطواف يتوقف عن التلبية، يتوقف عن التلبية. وبالنسبة للطواف نفسه فليس له دعاء مخصوص في الطواف، ليس له دعاء مخصوص، وإنما يدعو بما شاء. ليس هناك أداية يعني خاصة بالشوط الأول والشوط الثاني والشوط الثالث، ولكن نقل يعني الدعاء المأثور اللي هو في جزء من الطواف اللي هو بين الحجر الأسود والركن اليماني، فهذه المنطقة يستحب يعني أن يقول فيها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقرأ هذه الآية عندما يكون بين الحجر الأسود والركن اليماني. أما بقية الطواف وبقية، طبعا هذا إيه في كل شهر، وأما بقية الطواف فليس فيه يعني أدعية مخصوصة، لأن هناك يعني بعض الناس يجيب كتيبات كده طباعة تجدونها، بعض الناس يبيعها عند باب الحرم أو كذا، ومكتوب فيها دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث لغاية يعني دعاء الشوط السابع، وجايبين يعني أدعية في كل شوط. كثير من هذه الأدعية معناها صحيح، يعني أدعية يعني جميلة وفيها طلب العفو والمغفرة والخير في الدنيا والآخرة وكذا، لكن ليس هناك دعاء مخصوص للشوط الأول ولا للثاني، يعني يمكن أن يدعو بهذه الأدعية أو بغيرها، أو ليس بالضرورة يعني أن يتقيد يعني بهذا الأدعية اللي هي المحددة في هذه الكتب، بل التقيد بها يعني يعتبر من البدع، يعني لأنه لا ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأدعية المخصوصة في هذا الوقت المخصوص بهذا الترتيب المخصوص. فالإنسان يعني عندما يكون شيء مستحبا بصفة عامة يستحب الدعاء، فما يجي يخصص يعني دعاء مخصوص في وقت مخصوص وبكيفية معينة ويبدأ يعني يدعو الناس إلى هذا ويجتمعون عليه وكذا، فهذا يعني يجعل الأمر بدعة. فيدعو بما شاء يعني من الأدعية المأثورة في القرآن أو السنة، أو يسبح أو يهلل أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يتلو القرآن أو يمشي ساكتا إذا شاء، يعني كل ذلك ليس فيه حرج. قال: استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بعدها. قال: عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذه من الناس. رواه الطبراني وغيره. يا مثلي قل أعوذ برب الناس ملك الناس، يعني حمكم الله. فالإنسان يتعوذ يعني من شر الناس ومن شر كل ذي شر وكذا. طيب، قال: ما يباح للمحرم. انتهى من الكلام عن أحكام التلبية وانتقل بعد ذلك إلى بيان بعض الأشياء المباحة للمحرم. طيب، قبل أن ندخل في الكلام عن مباحات الإحرام، هل هناك يعني سؤال في التلبية؟ يكبر ويلبي ويهلل ولا يلبي؟ يعني لو تكبيرات العيد مع التلبية. بالنسبة اليوم العاشر هل يجمع بين تكبيرات العيد أو مع التلبية؟ فكما ذكرنا التلبية تنتهي يعني عند رمي جمرة العقبة، فيتوقف عندها عن التلبية وبعد ذلك إيه يكبر فقط، يتوقف عن التلبية. طبعا الرمي بالنسبة لرمي جمرة العقبة ووقته يبدأ من منتصف ليلة النحر، يعني قبل طلوع فجر اليوم العاشر، ويمتد لغاية فجر اليوم الحادي عشر، يعني مدته أكثر من 24 ساعة، 24 ساعة كاملة من فجر العاشر لفجر الحادي عشر، زيادة على إيه؟ يعني نصف الليلة اللي هي قبل يوم العيد، الليلة اللي هي قبل العيد يعني. فكل هذا وقت لرمي جمرة العقبة، فجمرة العقبة ممكن يرميها في اليوم العيد مساء أو يرميها يعني في أي وقت قبل طلوع فجر اليوم الحادي عشر. فإذا أخر رمي جمرة العقبة فمعنى هذا أنه يمكن أن يستمر في التلبية في هذه الحالة أثناء اليوم العاشر، وفي هذه الحالة لا بأس أن يكبر ويكبر يعني تكبيرات العيد ويجمع بينها وبين التلبية. حتى أيضا يعني في غير هذه الصورة وفي غير هذه الحالة، فالتكبير في العشر الأوائل من ذي الحجة مشروع بصفة عامة للحاج وغير الحاج، التكبير في العشر الأوائل من ذي الحجة وفي يوم العيد وأيام التشريق، يعني التكبير في العشر الأوائل من ذي الحجة بالإضافة إلى أيام التشريق، كل هذه الأيام يشرع فيها التكبير. فهناك يعني أوقات يكون فيها تكبير وتلبية في نفس الوقت، يعني لو الإنسان مثلا هو محرم في اليوم الثامن أو التاسع أو كذا هو واقف بعرفة، لا بأس أنه يكبر ويلبي في نفس الوقت ويكبر ويهلل ويدعو بما شاء، يعني ليس هناك تعارض. تفضل يا شيخ. نعم، تكبير. نعم نعم، أيضا إلى جانب التلبية، يعني أخونا يقول يعني معروفا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صعد كبر وإذا هبط سبح، فهذا يعني بصفة عامة. وفي الحج والعمرة كان إذا صعد لبى وإذا هبط لبى، فيجمع يعني هنا ليس هناك تعارض، يعني أثناء الصعود يكبر وفي نفس الوقت أيضا يلبي، يعني يكبر في جزء من الوقت يكبر وجزء من الوقت يلبي أثناء الصعود، وفي أثناء الهبوط يلبي وفي نفس الوقت يسبح أيضا. جزاك الله. المقصود يعني عند انتهاء رمي جمرة العقبة يعني، وليس إلى نهاية أيام التشريق. نعم نعم أحسنت. تحلل لو أخره. أيوة. أخونا يسأل عن أعمال اليوم العاشر. أعمال اليوم العاشر كما تعلمون يوم العاشر هو يوم الحج الأكبر، وهناك أعمال تؤدى في هذا اليوم. فهذه الأعمال أربعة أعمال، وهي رمي جمرة العقبة بالسبع حصيات اللي هي الجمرة الكبرى، ثم نحر الهدي والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة. طيب أخونا يسأل إذا أخر شيئا من هذه الأعمال إلى غير اليوم العاشر فماذا عليه؟ فالجواب يعني ليست كل هذه الأعمال سواء، فهناك يعني بالنسبة لرمي جمرة العقبة هذا له وقت محدد ينتهي وقته ل يعني دخول فجر اليوم الحادي عشر، فإذا أخره عن هذا بيكون عليه دم عليه يعني شاء وكذا. ولكن بالنسبة لطواف الإفاضة يمكن أن يؤخره إلى آخر ذي الحجة يعني، ولو بغير عذر أو بغير ضرورة وكذا، وإذا كان يعني هناك عذر أو ضرورة ممكن يؤخره بعد ذي الحجة أيضا حتى يؤديه في أي وقت. وكذلك بالنسبة للحلق يعني ليس له وقت محدد، يمكن أن يؤخره في أي وقت، ولكن فقط يعني أنه طبعا التحلل من الإحرام عند جمهور العلماء يكون بشيئين من ثلاثة اللي هي الرمي والحلق والطواف، يعني يشيل منها الذبح مش محسوب من ضمنها، فقط الرمي والحلق والطواف. إذا فعل أي شيئين من هذه الثلاثة يتحلل من الإحرام. فطبعا ممكن إذا هو مثلا رمى وطاف يمكن أن يتحلل من الإحرام ويؤجل الحلق يعني بعد ذلك. بس طبعا تأجيل الحلق هنا هيجعله متحللا التحلل الأصغر اللي هو يحل له كل شيء إلا معاشرة النساء، ده هو التحلل الأول، يحصل بشيئين من ثلاثة. التحلل الأكبر يحصل عندما يستكمل الشيء الثالث اللي هو باقي عليه، عندما يستكمله يعتبر تحلل التحلل الأكبر اللي هو يحل له كل شيء بما في ذلك يعني معاشرة النساء. فتأخير الحلق فقط يعني هو هيكون يعني يجعله يعني تحلل سواء الأول أو الأكبر متوقفا عليه. بالنسبة لنحر الهدي ذبح الهدي فهذا وقته ممتد لغاية غروب شمس اليوم الثالث عشر، فمعه فرصة في الوقت يعني لغاية غروب شمس اليوم الثالث عشر. طيب سؤال آخر تفضل. نعم. الأمر فيه ساعة إن شاء الله يعني، الأمر فيه ساعة إن شاء الله. طيب هو بقي خمس دقائق، ما أدري يمكن ما تكفي ندخل في الموضوع الجديد. إذا كان أخواننا في بوسطن عندكم سؤال أو شيء، أخواننا في بوسطن عندكم سؤال؟ حد عنده سؤال في الخمس دقائق دي؟ عشان لو دخلنا في موضوع مباحات الإحرام محتاجة يعني درس كامل. طيب حتى الآن لا يوجد سؤال. طيب بارك الله فيكم أكرمكم الله. بس ممكن ناخذ واحدة منها كده. قال ما يباح للمحرم هي أشياء يعني يعني قد يتوهم أنها يعني فيها حرج، وبعض المحرمين بالحج والعمرة يتحرجون من فعل بعض الأشياء بينما هي مباحة ليس فيها حرج. هناك أشياء يعني هي مباحة ليس فيها حرج، وإن كان بعض الناس يعني لقلة علمهم أو كذا قد يتحرجون منها. فلهذا يعني أهمية هذا الباب في التعريف بهذه الأشياء التي هي مباحة وليس فيها حرج على المحرم. قال الاغتسال، أولا الاغتسال وتغيير الرداء والإزار. المحرم مسموح له أن يغتسل، ومسموح له أن يغير إزاره ورداءه بإزار ورداء آخر. هو ممنوع من لبس المخيط، لكن مش ممنوع أنه يغير الإزار ورداء بس إزارا ورداء آخر. يعني بعض الناس يعني يجهل هذا الحكم، فتجد مثلا محرم ويعني به العرق الشديد وثيابه اتسخت جدا وكذا، ويخشى أنه يغير، يعني كأنه لازم يفضل لبس الإزار والرداء اللي لبسه يوم وصل للميقات لازم يستمر عليه مثلا لغاية نهاية الإحرام. فإذا لم يكن معه غيره لا بأس، لكن إذا كان معه غيره إزار ورداء آخر مثلا ممكن أنه يخلع هذا ويلبس الثاني، أو مثلا يمكن أنه مثلا يخلع هذا ويغسله مثلا، طبعا يلف عليه مثلا أي يعني قماشة ولا ملاية ولا حاجة ولا كذا، ويغسل الإزار والرداء ويرجع يلبسها مرة ثانية. فلا حرج يعني على المحرم أن يغتسل، ولا حرج عليه أن يغير الإزار والرداء بإزار ورداء آخر أثناء إحرامه. قال نعم بالنسبة للغسل، لو كان يعني أثناء الغسل يسقط بعض الشعر أو كذا، إذا كان بغير تعمد وما تعمد أن يعني ينتف بعض الشعر أو يكون، لكن إذا سقط أثناء الغسل أو أثناء ترجيل الشعر أو كذا بدون تعمد فلا حرج عليه، فلا حرج. قال فعن إبراهيم النخعي قال كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون اغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم. إبراهيم النخعي من علماء التابعين في الكوفة، وأصحابه يعني يقصد بهم تلاميذ عبد الله بن مسعود، من العلماء التابعين تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه في الكوفة. فكانوا إذا أتوا بئر ميمون، وهذه البئر تكون في طريقهم وهم محرمون، وهم محرمون، وعندما يصلون إلى هذه البئر يعني كانوا يغتسلون ويلبسون أحسن ثيابهم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم. طبعا لبس أحسن الثياب بالنسبة للمحرم يعني الثياب إحرام برضو يعني إزار ورداء. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم، قيل له أتدخل الحمام وأنت محرم؟ والحمام هذا اللي هو اللي زي الحمامات العامة، يكون فيها أماكن يعني مياه حارة ومياه دافئة أو كذا مجهزة للاغتسال، وأماكن معدة يعني للاغتسال وكذا. كانوا سابقا يعني يبنون حمامات وكذا يعني عامة يغتسل الناس فيها، وتكون مجهزة يعني بال يعني بوسائل التنظيف والصابون وكذا والمياه الحارة الدافئة وكذا. فابن عباس رضي الله عنهما دخل حمام الجحفة وهو محرم، فاغتسل يعني بالماء الحار واستعمل الصابون وكذا. فقيل له أتدخل الحمام وأنت محرم؟ فقال إن الله ما يعبأ بأوساخنا شيئا، يعني لا يصنع بأوساخنا شيئا، يعني ليس مطلوبا يعني من المحرم أن يظل يعني بالعرق والوسخ وكذا، لا حرج أنه يغتسل ويتنظف وكذا، ليس عليه حرج فيه. قالوا عن جابر رضي الله عنه قال يغتسل المحرم ويغسل ثوبه. المحرم لا حرج أن يغتسل، ولا حرج عليه أن يغسل ثياب الإحرام ويلبسها مرة أخرى. قالوا عن عبد الله بن حنين أن ابن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء اسم مكان. فقال ابن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. تلف ابن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما أيضا أنه هو أبو الصحابيين. فابن عباس والمسور اختلف لما وصل إلى منطقة الأبواء في مسألة غسل المحرم رأسه. ابن عباس قال يجوز للمحرم أن يغسل رأسه، والمسور قال لا، المحرم لا يجوز له أن يغسل رأسه خشية يعني أن يسقط بعض الشعر، والمحرم ممنوع من حلق رأسه وكذا. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ابن عباس أرسل عبد الله بن حنين قال اذهب إلى أبي أيوب الأنصاري واسأله عن هذا. قال فوجدته يغتسل بين القرنين يعني بين طرفي البئر وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم. قال ابن عباس أرسلني له إلى أبي أيوب ليحكم بينه وبين المسور في هذا الموضوع. قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه يعني أزاله عن رأسه، حاطط كده زي ستارة أو ملاءة كده يعني سترات، فنزلها شوية يعني حتى يبدا رأسه كده عالية يعني مغطية رأس تغطي رأسه، فأنزلها حتى يبدا رأسه. ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، اللي بيصب طبعا من وراء الستارة كده يعني يصب عليه الماء، فقال له أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، فقضى بينهم إيه الموضوع وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل يعني هو محرم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو محرم غسل رأسه وحرك رأسه بيده وأقبل بهما وأدبر. قال رواه الجماعة إلا الترمذي، جماعة في من ضمنهم إيه أحمد والبخاري ومسلم. وزاد البخاري في رواية فرجعت إليهما فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا يعني لا أجادلك بعد ذلك إيه أبدا. المسور يعني قال ابن عباس خلاص أنا مسلم لك بعد كده إذا قلت شيئا سأوافق. قال الشوكاني والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم وتغطية الرأس باليد حاله يعني حال الاغتسال، يعني برضو إيه المحرم ممنوع من تغطية الرأس بملاصق يعني ممنوع أن يغطي رأسه بطاقية أو حاجة ملاصقة لرأسه، طبعا غير الملاصق هو زي سقف البيت ولا سقف السيارة ولا الشمسية ولا كده، هذا مسموح به للمحرم. وكده طبعا الشيعة عندهم إيه ممنوع ستر الرأس بغير ملاصق، وبعض الفقهاء أيضا في مذاهب أخرى يعني في الحقيقة يعني بعض الحنابلة أيضا يمنع من هذا، لكنه قول غير صحيح اللي هي مسألة إيه منع تغطية الرأس بغير ملاصق، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم يعني ضربت له قبة من الجلد وكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم داخل القبة يعني يستظل بها زي خيمة يعني من الجلد وكذا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس فيها وهو محرم، فلا حرج إنسان يركب سيارة لا سقف أو يسكن في مكان مسقوف أو يمسك بالشمسية مثلا تظله، فتغطية الرأس بشيء غير ملاصق لا مانع منه، لكن تغطية الرأس بملاصق مثل الطاقية والعمامة وكذا هذا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه في الرجل المحرم وهو مات وهو محرم، قال لا تخمروا رأسه. فهنا الحديث أفاد أن تغطية الرأس باليد مسموحة بها، تغطية الرأس باليد هذه لا بأس بها يعني مش ليست مثل تغطية الرأس بالطاقية أو كذا، فإذا تغطية الرأس باليد يعني لا حرج فيها، وإنما ممنوع تغطية الرأس بثوب يعني بثوب، لكن تغطيتها أو بشيء يعني ملاصق للرأس ولكنه منفصل عن بدن الإنسان يعني زي طاقية أو كذا، لكن تغطية الرأس باليد لا حرج فيها، فهذا لأن أبا أيوب وضع يديه على رأسه وجعل يقبل بهما ويقبل، فهذا لا حرج فيها. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المحرم يجب أن يغتسل من الجنابة واختلفوا فيما عدا ذلك. أجمع العلماء على أن المحرم يجب عليه أن يغتسل من الجنابة، طبعا إذا المحرم أصابته جنابة يجب عليه أن يغتسل منها، واختلفوا فيما سوى ذلك يعني يكون المحرم يغتسل كده بدون إيه أن يكون محتاجا يعني إلى غسل جنابة، ولكن مثلا يعني يغتسل للتنظف أو التبرد من شدة الحر أو التنظف يعني من العرق والقذر أو كذا. فقال روى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام، وروي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء. فهذا إيه؟ يعني بعض الناس كرهوا للمحرم أن يغتسل أو يغسل رأسه إلا إذا كان في الجنابة، ومالك كره أن يغمس رأسه في الماء لأن ذا يعتبر يعني كأنه من تغطية الرأس. قال ويجوز استعمال الصابون وغيره من كل ما يزيل الأوساخ كالأشنان والسدر والخطمي. السدر اللي هو ورق النبق يكون له رغوة، يعني ورق نوع من الشجر وكذا ورقه له رغوة، يعني مثل الصابون كذا إذا وضع عليه الماء وحط في الجلد وكذا يكون له رغوة منظفة. وكذلك الأشنان والخطمي كلها يعني أشياء منظفة يعني مثل الصابون، فهذه لا حرج في استعمالها. وعند الشافعية والحنابلة يجوز أن يغتسل بصابون له رائحة، لكن مش كل الحنابلة يعني كثير من الحنابلة يعني يمنعون من هذا، يقول إذا كان صابون له رائحة فيعني يجتنب، يعني لأن المحرم ممنوع من الطيب، فالصابون الذي له رائحة طيبة يعني في مادة عطرية أو كذا الأحوط للمحرم أن يجتنبه. قال وكذلك يجوز نقض الشعر وانتشاطه. نقض الشعر إذا كان الشعر مضفر يعني أو مربوط يجوز أنه يفك ضفائر الشعر، ويجوز تمشيط الشعر استعمال الفرشاة أو المشط. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فقال انقضي رأسك وانتشطي، رواه مسلم. كانت تغتسل وهي محرمة فقال لها رسول صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وانتشطي. إذا المحرم لا حرج عليه أن ينتشط وهو محرم، ولا حرج عليه أن يغتسل وهو محرم. وطبعا مع الانتشاط ومع الاغتسال وغسل الرأس وكذا قد يقع بعض الشعر، هذا يعني كثيرا يعني ما يحصل من معظم الناس أو كذا إذا اغتسل أو مشط شعره وكذا ربما يسقط مثلا بعض الشعر أو شعرات أو كذا، فلا حرج في هذا وتكون معفوا عنها ما دامت يعني غير تعمد وما قصد يعني نتف الشعر ولا قطع الشعر وإنما قصد أن ينتشط فسقط بعض الشعر فلا حرج فيها. قال النووي نقض الشعر والانتشاط جائزان عندنا في الإحرام بحيث لا ينتف شعرا، ولكن يكره الانتشاط إلا لعذر ولا بأس بحمل متاعه على رأسه. هذا يعني مذهب الشافعية أن نقض الشعر والانتشاط جائزان للمحرم بحيث لا ينتف شعرا، يعني بحيث لا يتعمد نتف الشعر، ولكن يكره الانتشاط إلا لعذر. عند الشافعية يكرهون الانتشاط للمحرم إلا لعذر، يعني أن يكون إيه يعني محتاجا إلى الانتشاط يعني وكذا، لكن إذا لم يكن محتاجا إلى الكلام. ويقول لا بأس بحمل متاعه على رأسه، هذا برضو معفو عنه، لا يعتبر من تغطية الرأس الممنوعة مسألة حمل المتاع على الرأس، محتاج مثلا معه حقيبة وكذا محتاج يحملها فوق رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه، لكن يعني قال تخمير الرأس مقصود أن يلبس طاقية أو يلبس عمامة، لكن إذا وضع مثلا الحقيبة فوق رأسه أو شيء يعني يحمله فوق رأسه فيعفى عنه إن شاء الله. طيب هذا هو الشيء الأول من المباحات للمحرم اللي هي الاغتسال وتغيير الرداء وتغيير الإزار. نتوقف هنا إن شاء الله، وكان في سؤال عشان. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وينفعنا وإياكم ويكون من سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.